بمناسبة ذكرى 53 لشروء القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نشرت الصحف الأجنبية مقالات. نشرت الصحيفة المصرية الأخبار المسائية والصحيفة الباكستانية إليكشن تايمز مقالات تثني على مآثر القائد العظيم في بناء الحزب، قائلة إنه قاد حزب الأمل الكوري ليسترشد بفكرة زوتسي التي أبدعها الرئيس كيم إل سونغ وجسدها بثبات. ونشرت الصحيفة الهندية أويكينغ مقالة بعنوان نواة الوحدة المتلاحمة بقلب واحد، وعرفت الصحيفة انترناشونال ميديا والصحيفة الإنترنتية رومول في إندونيسيا بتاريخ قيادة الحزب الخالد للقائد العظيم والممتد إلى عشرات السنوات، وذلك في مقالات بعناوين مختلفة مثل حزب العمل الكوري المتعلق كحزب سيادتي كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل.